بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. التأويل كما سبق له في اصطلاحات الناس ثلاثة معاني، فإنه في اصطلاح المتكلمين ماذا؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل يدل عليه، وهذا كما قلنا بحسب الدليل، إن كان الدليل الصارف صحيحا صار التأويل صحيحا، وإن كان الدليل الصارف غير صحيح كان كذلك. الثاني معنى التفسير. الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة وما أخبر عن به عن أسمائه وصفاته هي ما هي عليه وهي لا نعلمها، وكذلك ما أخبر به من الوعد بالجنة والثواب والوعيد بالنار والعقاب هو وقوعه كما أخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. نعم، المحكم في القرآن سبق لنا، والمتشابه في القرآن سبق لنا، وكذلك المحكم في الحديث والمتشابه في الحديث، فإن القول في المحكم والمتشابه في القرآن يقال مثله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ خصص أن المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به، لأن المحكم يستلزم عملا، أما المتشابه فإنه يكفي الإيمان به، ولهذا المحكم أخص من هذا المعنى من المتشابه، فإن المتشابه لا عمل فيه فكفى الإيمان به وهو أخص، أما المحكم فإنه يحتاج مع الإيمان به إلى العمل به. وهنا يأتي سؤال: هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ هل هي من المحكم أو من المتشابه، ولماذا؟ صلى الله عليكم. المعنى معنى الصفة والاسم من المحكم، أي وكيفيتها من المتشابه. أي حسنت. الجواب في هذا السؤال بالاستفصال، بأن نستفصل، فمن قال إنها من المحكمات مطلقا فإن فيها ما يشتبه على بعض الناس، فنستفصل، فإن كان مراده أنه من التي إنها من المتشابه الذي لا يفهم معناه بالكلية فهذا غلط، فإن نصوص الصفات يعرف معناها لكنه لا نعرف ماذا حقائقها وكيفياتها. وإذا كان مراد القائل بأنها من المتشابه الذي يخفى على بعض الناس دون بعض فنعم، فإن نصوص الصفات مما تخفى على بعض الناس في أفرادها لا في مجموعها وفي كلياتها، وإنما في أفرادها تخفى على الناس بعضهم دون بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأسماء الله وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. هذا استخدام لقياس الأولى مرة أخرى في معنى المتشابه، فإنه في الجنة سمى الله عز وجل أنهارا من لبن ومن خمر ومن عسل، والخمر واللبن والعسل معروفة للناس في الدنيا، لكن ليس لهذه مع هذه إلا الأسمى والقدر المشترك. إذا كان هذا بالنسبة للمخلوقات بعضها مع بعض حتى في باب الاشتباه والتشابه، فكذلك في ما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليس لها مع صفات المخلوقين وأسمائهم إلا المعنى اللفظي والقدر المشترك مع ما بينهما من عظيم الاختلاف وكبير التباين. ولهذا قال لم يكن لأجلها الخالق كالمخلوق، ولا حقيقة الخالق كحقيقة المخلوق. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم، لما أخبرنا الله عن الغائبات مما في الجنة من النعيم، مما في الدار الآخرة في العرصات، مما في القبر، مما في النار، لا يمكن أن يعلم معناه إلا إذا كنا نحس أمثالها في الشاهد. أخبر عز وجل عن الزقوم وأنها شديدة المرارة، ولهذا مثلت بالشاهد بالحنظلة. أخبر عن الأترجة وهي معروفة في الشاهد أنها طيبة الرائحة طيبة الطعم. لا يمكن أن نعرف المغيبات إلا بمعرفة إيش ما يقابلها في الشاهد من المحسوسة، ولا يلزم من هذا الفهم العام التماثل في الحقيقة والتطابق في الذات. ولهذا بين المحسوس وهو الشاهد وبين الغائب القدر المشترك، القدر المشترك الذي يميز هذا عن هذا، لكن عند الحقيقة وفي الواقع بينهما أعظم ما يكون مع وجود هذا الفارق المميز. نعم. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا يا أخواني أجمع ما جاء في الأدلة في نعيم الجنة. فلو قال لك قائل ما أجمع دليل على نعيم أهل الجنة في الجنة، فقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أجمع نعيم، مع أن هذه التي خاطبنا الله بها في الجنة من الحور والقصور والجنات والأنهر والتراب والمسك والكثيب إلى آخره، نعرف معانيها بما نعرفه في الدنيا، مع أنها لا تتماثل ولا تتطابق في الحقيقة بين ما في الدنيا وما في الجنة. إذا كان هذا بالنسبة مخلوق إلى مخلوق، فالخالق في صفاته من باب أولى ألا يماثل المخلوق. إنما ذكر لنا أن الله عليم، معنى العلم أنه ضد الجهل، هذا قدر مشترك، وهذا القدر المشترك يتميز به العلم عن غيره، ولا يعني أن علم المخلوق متطابق بعضه مع بعض. فعلم موسى هل هو كمثل علم الخضر؟ الجواب لا. هل علم الخضر وعلم موسى عليهما السلام مثل علم أجهل الجاهلين؟ الجواب لا، مع أنهم كلهم مخلوقين. إذا كان هذا في المخلوقين في أنفسهم، فكيف بالنسبة بين علم الخالق جل وعلا وبين علم المخلوق؟ نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، ما اختصاص الله بالغيب؟ اختص الله به أي بمعرفة كيفيته، بمعرفة كيفيته، وإلا معرفته علما علمنا الله عز وجل إياه. أي نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لما ذكر الله عز وجل أن الجنة فيها أنهار من لبن، لو قال قائل اللبن لونه مثل لون الحبر، وش تقولون؟ الله يرحم حالك، أنت مجنون، ما في لبن لونه لون الحبر، وإنما لون اللبن إيش؟ أزرق، صح؟ ها؟ لونه أبيض، لأن نعرف معنى اللبن في الدنيا. لكن لبن الجنة يخالف لبن الدنيا في عدة أمور. لبن الدنيا قليل، لبن الآخرة أنهار. لبن الدنيا يتغير، له منتهى في صلاحية، لبن الآخر ليس كذلك. فإذا كان هذا في لبن أخبرنا الله عنه لنفهم الخطاب، أما حقيقة لبن الآخر كيفية التي هو عليها لا نعلمها، قد نتصور لكن لا نعلمها. إذا كان هذا في عموم مسائل الغيب فالأسماء والصفات من باب أولى. ولهذا أهل السنة يقولون نعلم ما أخبرنا به في أسماء الله وصفاته من وجه في معناها اللغوي، وفي اختصاص معنى العلم غير معنى الغضب، ومعنى الغضب غير معنى السمع، ومعنى السمع غير الكلام وغير البصر، وصفة المخلوق لائقة به تخصه، وصفة الخالق على ما يليق به وعلى ما يخصه. فحقائق صفاته وذاته من التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. قبل ذلك نصوص الوعد والوعيد تنطبق عليها هذه القاعدة، أن أعلم نعلم معناها من وجه دون وجه، فنعلم الوعد ونفرق عنه عن الوعيد، لكن كيفية هذا الوعد وحقيقته وكيفية الوعيد وحقيقته لا نعلمها. تطابق في هذا الجواب في السؤال عن كيفية الاستواء بين الإمام مالك وبين شيخه ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ الملقب بربيعة الرأي، فإنهما اتفقا على أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما المعلوم من الاستواء؟ معناه في لغة العرب أنها تدور على العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذا معنى الاستواء. أما كيفية استوائه ليست كاستواء الملك على سريره وعلى كرسي عرشه ومكتبه، ولا كاستواء الناس على الفلك، وإنما كيفية ذلك لا تبلغها لا أفهامنا ولا أذهاننا مهما أوتيت، لأن أذهاننا وأفهامنا لو كانت تدرك ذلك لأبانه الله لنا وعلمه برسوله صلى الله عليه وسلم كما علمه غيره من المسائل. وهذا القول الاستواء معلوم والكيف مجهول يروى عن أم سلمة رضي الله عنها، لأن ربيعة الرأي إنما تربى في بيت أم سلمة، لكن الرواية عن أم سلمة فيه رواية فيها ضعف، والرواية عن ربيعة جيدة وأصح منها المستفيضة الرواية عن الإمام مالك، لأنه في زمن الإمام مالك خاض من خاض من المعتزلة والجهمية وعطلوا الصفات بذريعة أن لا نعلم، بذريعة تنزيه الرحمن. ولهذا كانوا إذا أقرروا أو قرروا بآيات الصفات قالوا كيف استوى كيف ينزل، فيحار المجيب الذي ليس عنده علم، فتقذف فيه الشبهة لجهله. ولهذا سأل هذا الرجل الإمام مالك وهو يملي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في مسجد رسول الله، ودخل عليه ذلك الداخل وقال يا أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وتصبب عرقا لا من جبنه أو من ضعفه، ولكن من هول هذا السؤال وعظمته، حتى إنه غشي عليه وهاب الناس أن يكلموه، حتى إذا أفاق رفع رأسه فقال هذا القول الذي عليه نور النبوة، بل هو من مشكات النبوة. الاستواء معلوم، كيف مجهول، والإيمان به واجب، أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. قال وما أراك هذا السائل إلا مبتدع. من أين استنبط ذلك مالك؟ استنبط مالك ذلك رحمه الله لأن الزمان زمان فتنة، وقد رفعت الجهمية رؤوسها. مالك توفي 178 بعدما رفعت الجهمية رأسها في أواسط القرن الثاني، وأدب هذا السائل لأنه سأل عن الكيفية، فأدبه أدب العالم اللائق به، غير أدب الأمير والحاكم الشرعي. الأمير يحبس أو يجلد كما هو عند الحاكم الشرعي، أما مالك ليس له هذه الصلاحية لأنه ممن هرب من القضاء، فأمر به فأخرج من أين؟ المسجد الذي له عليه ولاية بأنه شيخه، فإن شيخ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زمن مالك من هو؟ هو الإمام مالك بنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. نعم. وقد ولهذا شيخ الإسلام بهذا يقول لكم: أنا قادر أجيبكم على نماذج كثيرة من كلام السلف، وهو كثير في كلامهم، لكن اكتفى بأشهره، لأن المقصود ليس حصر كلامهم، وكلامهم معلوم مثبوت في مظانه، إنما المقصود بيان أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذا كما سبق الدليل عليه من القرآن في آية سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. طيب، ما الدليل من السنة على أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه؟ ما سيأتي به دليل على أسماء الله الحسنى. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب الثناء على الله، هل نستطيع أن نعلمه من كل وجه؟ الجواب لا، نعلم بعضا منه دون بعض، ولهذا لا نحصي ثناء على الله كما أثنى الله عز وجل على نفسه، لأنه أدرى بنفسه من خلقه أن يكونوا يدرون عن نفسه سبحانه. نعم. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. نعم. صحيح أبي حاتم هو صحيح أبي حاتم بن حبان البستي. معاني أسماء الله عز وجل وصفاته نعلم بها من وجه دون وجه. الوجه الذي نعلمه منها معانيها، فمعنى اسم الله العليم غير معنى اسم الله الحكيم، ومعنى اسم الله السميع غير اسم الله القدير، وهكذا. فالمعاني نعلمها لأنها مقتضى الخطاب الذي نزل به لغة العرب. أما كيفيات هذه الصفات وكيفيات الأسماء وما هي عليه فلا نعلمها. وفي هذا الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يفيد أن مضان أسماء الله على أقسام ثلاثة. فقسم أنزله الله في كتابه، أي في كتبه السابقة وكتابه القرآن، ومن كتابه السنة، فإنه وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن من أسماء الله ما علم الله جل وعلا به بعض خلقه دون بعض، وأشهر أمثلة ذلك ماذا؟ اسم الله الأعظم. فإن أبو العامر بن باعورة الذي قص الله علينا خبره في ألف لام ميم تنزيل ألف لام ميم صاد الأعراف الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مما تميز به أبو العامر بن باعورة عن عموم اليهود أنه كان يعرف اسم الله الأعظم. إذن هناك من أسماء الله ما خص الله بها بعض خلقه دون بعض لحكمة يعلمها، إما للابتلاء والامتحان أو للتأييد والنصرة كما في شأن أنبياء الله ورسله. ولهذا اسم الله الأعظم اختلفت فيه الروايات، فمنها أنه الحي القيوم، ومنها أنه لفظ الجلالة، ومنها أنه لما دعا الداعي اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام قد سأل الله باسمه الأعظم. ومنها في الرواية الرابعة اللهم إني أسألك بأنك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم بديع السماوات والأرض، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. في مجموع هذه الروايات الأربع أن اسم الله الأعظم ما تحقق فيه الثناء على الله جل وعلا بما يقوم في قلب هذا المثني، لأن اسم الله الأعظم ميزته عن أسماء الله الأخرى أنك إذا سألت الله به أجابك، وإذا استعطيته به أعطاك، وإذا استنصرته به نصرك. واسم الله الأعظم داخل في مجموع الأسماء الحسنى التي علمناها وهي 99 اسما. النوع الثالث من أسماء الله الحسنى ما استأثر الله به، أي لا يعلمه لا إنسي ولا جني ولا ملك ولا آدمي، إنما اختص الله به. وهذا يرد عليه أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فالأسماء 99 نعلمها ولله أسماء غيرها لا نعلمها. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. لما أخبرنا جل وعلا أنه عليم وأنه قدير، نعلم بمقتضى الخطاب ومقتضى اللسان أن عليم غير خبير، ليس في اللفظ فقط بل في اللفظ والمعنى. إذن هي مختلفة، هذه دلت على العلم وهي دلت على الخبرة، وحكيم دلت على الحكمة، وبصير دل على البصر. فهذه الأسماء متباينة في أنفسها، أي مختلفة في معانيها ودلالاتها، لكنها اتفقت على دلالتها على ذات الله جل وعلا. كل اسم من الأسماء الحسنى دل على ذاته سبحانه، لكن اختلفت في معانيها، اختلفت فيما دلت عليه من الصفات. ولهذا جاء الشيخ بالقاعدة هذه أن الأسماء الحسنى متفقة متواطئة في دلالتها على الذات متباينة مختلفة من جهة الصفات. نعم. ولهذا قال جل وعلا في بيان أنها متفقة على ذات واحدة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلا أسماء الحسنى، دعوتم الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور يا عليم إلى آخره، فإن المدعو واحد، فإن المدعو واحد سبحانه، أي في دلالة هذه الأسماء على الذات، لكن اختلفت في معانيها الدالة على الصفات. وهذا خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله ماذا؟ أعلام محضة لا تدل على صفة ولا شيء، فالعليم هو الخبير. نعم، هي في دلالة على الذات واحدة لكنها مختلفة متباينة في دلالة على الصفات، وإلا كان كلام الله وإلا فإن كلام الله يكون إيش؟ عبث ولغز ولا يفيد لا كمال ولا معنى ولا جلال. اي نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أي في دلالة الأسماء على ذات واحدة وتباين معانيها وصفاتها، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي سماه الله بها. نعم. مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن. طيب، أسماء النبي، محمد اسم مفعول من فعل حمد، وأحمد أفعل تفضيل من حمد، فهو محمود في الأرض وفي السماء صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد الناس، أكثرهم حمدا عليه الصلاة والسلام في نفسه، وأكثرهم مدحا من ملائكة الله ورسله، وهو الماحي يمحو الله به الشرك والكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، يعني أنه ليس بعده، أنه الحاشر الذي ليس بعده نبي، ما بعده إلا قيام الساعة، وأنه العاقب لأنه آخر الأنبياء، لا يعقبه غيره من الأنبياء، بل هو الذي عاقب غيره. إذن هذه خمسة أسماء دالة على ماذا؟ على نبي واحد وذات واحدة، وهذا النبي الرسول العربي. إذن اختلاف الأسماء هل نوع الذوات؟ الجواب لا. ليش ما قالت المعتزلة والفلاسفة والجهمية إذن هنا تركيب الرسول الذي له هو محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، إذن هذا خمسة رسل، لم يقولها في حق الرسول، بينما لما جاءت الصفات والأسماء قالوا نعم، إذا أثبتنا الأسماء لله والصفات دل على التركيب، لما لم تقولها في المخلوق الذي له عدة أسماء؟ وكذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سماه الله بنحو 30 اسم، يوم التناد، الصاخة، الطامة، الحاقة، الآزفة، القارعة، يوم الدين، يوم الجزاء، أسماء كثيرة أكثر من 30 اسم تباينت في صفاتها واتفقت في مدلولها على يوم واحد. كذلك أيضا في كلام الله القرآن. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. نعم، القرآن سماه الله جل وعلا قرآن، من القرء وهو الجمع، علينا قرآنه أي من جمعه، ومن إيش؟ ومن التلاوة، قرآن من القرء وهو التلاوة والترتيل، وفرقان فرق الله به بين الحق والباطل، وهدى ونور وتنزيل وشفاء، كلها أسماء متعددة على شيء واحد وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ طيب، من قال إنها مترادفة؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا أعلام محضة، والعجيب أنهم ما قالوها إلا في أسماء الله، في أسماء الله، ما قالوها لا في النبي ولا في اليوم الآخر ولا في القرآن، والصحيح أنها في دلالتها على ذات واحدة هي مترادفة، هي متفقة، لا مترادفة، متفقة متواطئة في دلالتها على ذات واحدة، على شيء واحد وهو القرآن، وهو النبي، وهو الله في أسمائه الحسنى، لكنها مختلفة متباينة في دلالتها على الصفات. نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم أي القطع، صارم قاطع. وفي المهند النسبة إلى الهند. لماذا نسب السيف المهند للهند؟ ليش ما نسب لليمن؟ مع أن فيه سيف يماني، لأنه في الهند جبال كان يستخرج منها الحديد الصقيل الفولاذ، وكان يصنع منها السيف، ولم تكن الجزيرة العربية من أماكن الحضارات والصناعات، ولهذا سمي السيف الصقيل بالمهند، لأنه يؤتى بها يؤتى به من الهند لقدم حضارة الهند على حضارة العرب. نعم. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. طيب، هنا المهند والصارم والسيف والصقيل والبتار والشلفة، ترى عند العوام أسماء كثيرة للسيف، هذه الأسماء هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو المعنوي؟ مشترك معنوي، لأن ألفاظها مختلفة لكن دلت على معنى واحد، فكلها متباينة في دلالتها في صفاتها، لكنها متفقة في دلالتها على هذا، على هذه الحديدة القاطعة وهي السيف. نعم. ومما يوضح هذا، شوف الآن الشيخ يستطرد فيها المسألة ليربطها بالإحكام العام والتشابه العام الذي مر في أول القاعدة، ويعطف عليه بعد ذلك الإحكامين، الإحكام الخاص والتشابه الخاص. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. يعني عندنا إحكامين عام وإحكام خاص، وتشابهين عام وتشابه خاص. الدليل على أن القرآن كله محكم ما سيذكره الشيخ من الآيات، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومعنى الإحكام بالمعنى العام إيش؟ الإتقان. وسبق لنا معاني الإحكام والتشابه، فمن الإحكام الناسخ، ومن المتشابه المنسوخ، ومن الإحكام إيش؟ المتقن، والمتشابه الذي فيه نوع اشتباه فيفهمه بعض الناس دون بعض. نعم. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. معنى أحكمت يعني أتقنت، هذا دليل على الإحكام العام. والتشابه العام وشو؟ والتفصيل، لقوله ثم فصلت، هذا هو التشابه العام. نعم. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. سماه أحسن الحديث وسماه كتابا متشابها، متشابها يعني مفصلا يشبه بعضه بعضا، مثاني يثني الله عز وجل به ويكرر به الحكم والخبر، هذا دليل على الإحكام العام والتشابه العام. طيب، ما الدليل على الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ ما سبق في أول آل عمران، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، هذا تشابه خاص وإحكام إيش؟ وإحكام خاص. نعم. فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. هذا معنى الإحكام من حيث العموم، وهو الفصل بين الشيئين، أخذ من الحكم والذي هو القطع، لهذا سمي الحاكم حاكما لأنه يقطع بأمره ويفصل بين هذا وهذا، فهذا الإحكام بمعنى العام هو الفصل بين الشيئين. نعم. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها. السفيه عند الفقهاء غير السفيه عند الناس، السفيه عند الناس الذي يتكلم السفاهة أو يفعل السفاهة، هذا السفيه عند الناس، لكن عند الفقهاء السفيه الذي لا يحسن التصرف إن كان في ماله أو كان فيما تحت يده، ولهذا ضد السفه الرشد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن المال مال من؟ مال السفيه، لكن قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنسب المال إلى المخاطبين لأن بمنزلة أموالهم، إذ لو أعطاها السفيه لا وضعها في غير موضعها. مثل إيش؟ سفيه عنده مال يشري حطب حتى يعلج به يشب النار، بس وده يشوف النار عامرة طولها مترين ثلاثة، يشري منها السمر ومنها الحطب علشان يتلفه، يشري من العلف علشان يولع فيه. هذا السفيه، نعم في نفسه ما هو مجنون، لكن في تصرفه تصرف سفيه. ولهذا قال فإن آنستم منهم رشدا، في هؤلاء الذين في حكم السفاهة أيتام أو صغار أو غيره، فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك، اللجام يعني اللجام أورسا، أي نعم، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. كيف يكون إحكام الكلام؟ إحكام الكلام ذكره الشيخ بأمرين، لأن الكلام إما خبر وإما أمر، فالخبر إما أن يكون صادق أو كاذب، إحكامه ببيان الصادق من الكاذب، وإحكام الأمر ببيان إيش؟ الحق من أين؟ من الباطل، فإنه إذا ميز الحق من الباطل وقع في الرشد. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم. نعم، سمى الله كلامه حكيما، تلك آيات الكتاب الحكيم، حكيم يعني متقن في معانيه، كما أنه متقن محكم في ألفاظه وتناسقه وتناسبه. نعم. كما جعله يقص بقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وش معنى يقص؟ يخبر، لا أن القرآن ذاته مجردة منفصلة ويخبر عن نفسه، وإنما القرآن فيه قصص من قبلنا. هذه يا أخواني يمكن نسميها صفات القرآن، أنه حكيم وأنه يقص، أي يخبرنا الله فيه عن من قبلنا من بني إسرائيل وغيرهم. نعم. وجعله مفتيا في قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، فما يتلى عليكم في الكتاب هو فتيا، إذن سماه الله جل وعلا جعله الله مفتيا، هذه من صفات القرآن أنه يفتي، ولهذا يدل الناس على الحق، هذه صفة ثالثة. صفة رابعة أنه مبشر. نعم. أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذا سمى وصفه بأنه هادي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ووصفه وصفا خامسا أنه يبشر، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالح، كما أنه ينذر رسلا مبشرين ومنذرين. إن جاءت النذارة في كلام الله عز وجل. نعم، هذا الإحكام بالمعنى العام. نعم. أحسن الله إليكم، سبب ذكر الشيخ لهذه الأدلة؟ هذا استطراد ليذكر لك أن هذا الإحكام العام والإحكام الخاص الذي جاء في القرآن وجاء في السنة نعلمه من وجه دون وجه، فإن الله لما ذكر في كلامه أنه محكم ليس كله مما نعلمه، هذا كله استطراد لهذه القاعدة، لأنه سيختم فيها الردع المفوضة الذين ربما يهربون من أن القرآن مفصل مبين إلى التفويض بالكلية. نعم. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف. إذا ما معنى التشابه العام؟ التماثل والتناسب، بحيث لا يكون مختلفا يعارض بعضه بعضا أو يناقض بعضه بعضا، هذا معنى التشابه العام الذي جعل الله عز وجل في كلامه القرآن. نعم. يؤفك عنه من أفك، فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. ولهذا هذا معنى التشابه بالمعنى العام، أنه متماثل غير مختلف، بل يصدق بعضه بعضا. بيان ذلك أنه إذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه، أمرنا بأن نصلي، ما أمرنا قال لا تصلوا، ما نهانا عن الصلاة. ولهذا في الشريعة إذا أمر بأمر، الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بماذا؟ بضده. وهذا من التشابه، أنه متماثل مفصل متناسب يصدق بعضه بعضا. بيان ذلك فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. نعم، إما يأمر به أو يأمر بنظيره بمثله. أمر بدعائه وحده لأنه نظير الصلاة في العبودية، أو بملزوماته بنهيه عن الشرك، فإن النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، كما أن الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. أما لو كان عند غير الله مثل الدساتير، اليوم يسنون لهم قانون وغدا ينقضونه ويسنون غيره، اليوم يعمون وغدا يخصصون. ولهذا قال جل وعلا: فيما عند البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. نعم، نهى عن الشرك ونهى عن نظيره وهو الكفر والنفاق، هذا نظير الشرك، ونهى عن ملزوماته أي عن وسائله، وأمر بضده وهو التوحيد. نعم. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. لما ذكر رحمه الله التشابه في الأوامر، ذكر التشابه في الأخبار، في الخبر. لاحظوا، لما أمر سبحانه بالصلاة أمر بملزومها وهو الطهارة، ونهى عن ضدها وهو الأكل والشرب في أثنائه لتحقق هذه العبادة. نفهم من هذا أن التشابه بالمعنى العام هو التماثل والتناسب والتوافق، وأن ضد التشابه العام الاختلاف الذي هو الاضطراب والتناقض الذي نزه الله عز وجل عنه كلامه ووحيه. نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. يعني أن التشابه بالمعنى العام هو التوافق، ليس فقط في الألفاظ بل حتى في المعاني. فلا تجد في القرآن والسنة ما ينافي بعضه معنى بعض إلا في موضع واحد، وشو؟ النسخ. النسخ، أمر الله بشيء ثم نهى عنه، فهنا إذا عرف هذا وما أمكن الجمع عرف المتقدم المتأخر نسخ الثاني الأول، وليس هذا من التناقض والاضطراب، بل هذا من تخفيف الأحكام على عباد الله عز وجل. نعم. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام. الإحكام العام إتقان، والتشابه بالمعنى العام إيش؟ تماثل واتفاق. ولهذا قالوا إن التشابه العام والإحكام العام متلازمان، كما تتلازم الآدمية والبشرية. الآدمية والبشرية متلازمان، هذا مثل هذا، لكن اختلف في التعبير. أي نعم. بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص، هذا الذي سبق ذكره في ماذا؟ في كلام العلماء في المتشابه، وذكرنا فيه 5 أقوال تذكرونها، منها الناسخ والمنسوخ، منها الشيء المجمل والمبين. فهذا هو معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وعند المعتزلة كما سبق وش معناه؟ أن من آيات الله ما لا يعرف أحد معناها، وهذا معنى التشابه الذي يخفى علمه عن كل أحد، وهذا بالنسبة إليهم. وإلا مر علينا أن ما أخبرنا الله به وما أمرنا به نعلمه من وجه دون وجه. نعم. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. شوفوها يا أخواني في الناسخ والمنسوخ، عند من ميز بين الناسخ والمنسوخ جعل الناسخ محكما والمنسوخ إيش؟ متشابه. أمر الله جل وعلا أن يصبر الواحد في مقابلة 20، ثم نسخ ذلك إلى أن الواحد في مقابلة كم؟ 2 الضعف 2، نزل التخفيف من 20 ضعف إلى 1 ضعف. الذي يعرف ذلك من أهل العلم من يقرأ الكلام يفرق بين هذا وهذا، فيكون في هذا عنده محكم خاص ومتشابه خاص. خذوها في الواضح، في الواضح البين وفي المجمل. البين متشابه، البين محكم، والمجمل متشابه. وقولوها في الخاص والعام، فإن العام إيش؟ مجمل، العام متشابه، والخاص محكم، وزال بهذا الإشكال. ولهذا عند بعض أهل العلم قد لا يتبين العام من الخاص، أو المجمل من المبين المفسر، أو الناسخ من المنسوخ، فيبقى عنده مشتبها عليه اشتباها إيش؟ خاصا، لا يعم الناس كلهم، بل يميزه أهل العلم. نعم. وهذا المتشابه إنما يكون وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. منشأ التشابه هو في القدر المشترك بين هذين الشيئين، ومنشأ الإحكام هو بذكر الفصل والقدر المميز بين هذا وهذا، فهذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مفسر، وهذا ناسخ وهذا منسوخ. وش تقول يا أخي؟ 20. أي نعم. شيخنا نعم. صلى الله عليكم، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أي نعم. 10. 10 أضعاف. هذا نزل التخفيف من 10 أضعاف إلى 1 ضعف، يعني أزال الله عنهم كم؟ 9 أضعاف. بدل الواحد ما يلاقي 10، الواحد يلاقي 2، فخفف الله عنهم 9 أضعاف إلى 1 ضعف. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما. هذا أقسام الناس في التشابه، سيذكر الشيخ في هذا قسمين، قسم لا يهتدي للفصل بينهما فيكون في حكمه مشتبه عليه. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك فيكون غير مشتبه عليه بالمعنى الخاص للاشتباه، لكن عنده المعنى العام للاشتباه وهو أنه متميز متماثل متناسب. أي نعم. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، يشتبه عليه ولا يشتبه على الثاني، يشتبه على فلان وفلان وفلان ولا يشتبه على الخامس، أمر نسبي إضافي بين المخاطبين. أي نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وهذا يا أخواني حتى في لهجات الناس وأعرافه، تجد الناس في جهة من الجهات يتكلمون بمفردات هي معناها عند جهة أخرى عكس معناها، ولا لا؟ أو يتكلم بمفردة معناها عند غيرهم معنى قبيح، يكون معناها عند غيرهم معنى قبيح. ما الذي يميز ذلك؟ الاهتداء إلى مرادات الناس بهذه الألفاظ. إذا كان هذا في كلام الناس بعضهم مع بعض، فكيف الشأن في كلام العرب الذي هو أوسع؟ فكيف الشأن في كلام الله الذي هو أعظم؟ فإن أعظم ما حفظت به لغة العرب ماذا؟ هو كلام الله عز وجل. نعم. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة. هذا مثال على ما ذكره الشيخ مما يشتبه على بعض الناس دون بعض أو يهتدينا إلى معرفته. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. الآن إذا سمع العامي أن الجنة فيها حور قال مثل بلاء آل فلان، هذا فهمه ولا لا؟ ما يقع هذا من العوام، لكن أهل العلم لا، معنى أن حور لا تماثل نساء البشر، اجتمعنا بقدر مشترك وهو ماذا؟ كمال الجمال والنقاء والصفاء والنعومة، لكن ليست مثل نساء البشر. أنه إذا سمع في الجنة أن فيها إيش؟ لبن. قال مثل يقول العام مثل لبن المراعي أو لبن الصافي، ها؟ لكن عند العالم لا. فهنا تميز علم العالم عن علم العامي، فالعامي عنده اشتباه. ميزه من؟ العالم بما أتاه الله من العلم، مع أنه مشبه له من بعض الوجوه وهو القدر المشترك الذي هو منشأ إيش؟ التشابه، ومنشأ الإحكام الخاص في التمييز. فلبن الدنيا ينتهي صلاحيته، يتعفن قليل، لبن الجنة ليس كذلك. تقول السلام عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلبه ولا سمعته ولا أذن سمعت. هذا يعتبر الشيخ محكم؟ هذا محكم. والصفات اللي صفاء الجنة مثل الباب يعتبر متشابه؟ يعتبر متشابه خاص، ليس متشابه عام. نسبي. أي نعم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. الآن يذكر الشيخ أنواع ومجالات التشابه الخاص، وهذا واسع جدا ما يحد بحد، لكن سيذكر لكم الشيخ بعضه استطرادا لما ذكر التشابه الخاص والإحكام الخاص. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. إذن هي نسبية إضافية، بعضهم يضل بها وبعضهم ما يضل، محكمة واضحة عنده. نعم. وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ولهذا يتميز بهذا الراسخ في العلم عن غيره من عامة المشتغلين بالعلم، فإن الراسخ بالعلم يكشف الشبهة ويتميز له الحق من الباطل، بينما عامة قد تنطلي عليه الشبهة، كما انطلت الشبه على بعض الكبار والعلماء فقالوا بقول المتكلمين وقالوا بقول الأشاعرة وقالوا بقول المعتزلة في بعض الصفات، لأن الشبهة غلبت عليهم. وهذا مرده كما يقول الإمام أحمد إلى أن غلط الناس يرجع إلى أصلين، إما بالتأويل أو بالقياس الفاسد. التأويل بذكر الشيء على غير معناه، اشتبهت عليه لغته، اشتبه عليه معناه، اشتبه عليه عقيدته التي اعتقدها. والقياس الفاسد وهو أساس ضلال العالمين من لدن إبليس أعاذنا الله وإياكم من إلى أن تقوم الساعة. نعم. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. هذا هو تعريف الشيخ للقياس الفاسد. ما هو القياس الفاسد؟ تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. القياس المراد عند العلماء إذا أطلق هو القياس التمثيلي، ويسمى بالقياس الأصولي، وهو متكون من 4 أركان: أصل وفرع وفرع وعلة وحكم وعلة جامعة. هذه هي أركان القياس الصحيح، القياس التمثيل الصحيح. القياس الفاسد تجد أن الحكمة أو العلة غير منطبقة، ولهذا في القياس الفاسد لا يكون الجامع متحقق في المقيس والمقيس عليه، لا في الفرع ولا في الحكم. أول من قاس قياسا فاسدا من هو؟ إبليس. إبليس أين قياسه؟ لما أمر الله إبليس أن يسجد لمن؟ لحواء عليها السلام، صح؟ ما هو بذا وقت المسواك؟ المسواك عند الصلاة، وعلى المسواك في مخباتك. لما أمر الله أن يسجد من لمن؟ إبليس، والملائكة لآدم. اعترض إبليس اعتراضا بناه على القياس الفاسد، قال أنا خير منه. كيف يكون خير منه؟ لأنه أرجع آدم إلى أصله وأرجع إبليس إلى أصله. ما أصل آدم؟ طين. وأصل إبليس النار. أيهما خير؟ النار خير من الطين وأفضل، لأن النار تطبخ الطين ويصير بلوك أحمر ويصير طين إنه يبنى به. فلما أرجعه إلى أصله قال أنا خير منه بهذا القياس، ولم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فصار قياسه قياسا فاسدا حمله على أن يكفر بربه سبحانه وتعالى. مثال آخر على القياس الفاسد: قياس الزنا على النكاح، وش الجامع؟ قضاء الوطر. هذا قياس فاسد. أعظم القياس الفاسد هو قياس الخالق على المخلوق، هذا أعظم أنواع القياس الفاسد، لأن العلة الجامعة غير متحققة. أعظم ما في القياس الفاسد مما يكشفه ويفضحه ويفسده هي العلة الجامعة، المعنى الجامع بين الأصل والفرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه، الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. هذا التشابه الخاص، بينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. الأخوان اشتباههما من وجه أنهما أبناء رجل واحد، افتراقهما من وجه ثاني أن هذا غير هذا. أي نعم. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط. لا ينضبط أي ليس له حد، معنى لا ينضبط أي ليس له حد. أي نعم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. كيف يكون ذلك؟ أكثر خطأ الناس في التأويل، أن يفهم المعنى من النص على غير معنى، كما فهمت المعطلة من معاني صفات الله أن الله غير متصف بها، هذا من تأويلهم. طيب الله أخبر أنه ينزل، لابد ندور لها حل، إذن ينزل ملك، ينزل أمره، تنزل رحمته، هذا تأويلهم الفاسد الذي بنى على فهم فاسد. وكذلك في المعاني وفي الأمور العقلية يأتي القياس الفاسد، قياس الشيء على غير ما يصح أن يقاس عليه. ولهذا لما قاسوا الخالق على المخلوق في الصفات نفوا الصفات لئلا يكون الخالق جسم يكون مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع وقد هذا بيان من الشيخ لعظم ضلال بني آدم بسبب التشابه، بسبب هذا الاشتباه. نعم. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، يعني أنه لما لم يمكن أن يهتدي للفرق بين الشيئين وأن يفصل بينهما، وقع عندئذ عندهم هذا الاشتباه والضلال. نعم. من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان من والعرفان منه. التحقيق والتوحيد والعرفان الصوفية، الصوفية يدعون أنهم أهل التحقيق وأهل التوحيد واللي عرفوا الله عز وجل. نعم. منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، يعني أن الموجود هو الله، فلا فرق عندهم بين خالق ولا مخلوق، وهذا قول أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود الذين هم أضلوا بني آدم. والفرق بين الوحدة والاتحاد أن القائلون بالوحدة، الوحدة ما هي بطارئة، هي الأصل، بينما الاتحاد مرحلة قبل هذه الوحدة. الاتحاد عندهم يكون طارئ، كان الشيئان منفصلان ثم اتحدا، عندهم الاتحاد هو الطارئ، بينما أهل الوحدة الوحدة أصل، الشيء هو واحد، لم يفترق، وإن كان أصل قولي الاتحادية هو مرقاة لقولي وحدة الوجود، وهذا والعياذ بالله أبعد ما يكون عن الحق. نعم. فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، أي أن هي وجود الخالق، هذا معنى كلمة عين، أن هي وجود الخالق تعالى ربي عما يقول عدو عظيم. نعم. مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق، يعني أبعد ما يكون أن يتماثل الخالق مع المخلوق، فكيف يكون هو نفسه، يكون المخلوق هو الخالق أي مطابقا له من كل وجه أو متحدا به كما قالته أهل الاتحاد تعالى ربي عما يكون علوا عظيما. هنا يأتي سؤال: ما أنواع الحلول وأنواع الاتحاد؟ اختصارا، أنواع الحلول نوعان: حلول عام كما قالت له أهل الوحدة ومهدته لهم الجهمية لما قالوا إن الله في كل مكان، هذا الحلول العام، فلا يتميز منه أن يكون في حمام الله يعزكم، أو يكون في جوف الخنزير أو الكلب تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما، هذا الحلول العام. الحلول الخاص كما قالته النصارى في أن الله حل في عيسى، حل في مريم حتى أنتج عيسى تعالى ربي عما يقولون، وكما تقوله المشركون في آلهتهم جعل الله هو اللات والعزى وهبل ومنات، هذا حلول خاص. وكذلك الاتحاد، اتحادان عام وخاص، اتحاد عام بين سائر الموجودات حتى لا يكون فرق بينها بين خالق ومخلوق كما قاله أهل الاتحاد من مدعي العرفان ومدعي التحقيق من غلاة الصوفية، واتحاد خاص كقول بعض النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت، وقول بعض الرافضة أن الله في صورة علي، أو أن عليا له خصائص الألوهية يأمر السحاب والرعد صوته والبرق صوته، أو كما تقوله أيضا غلاة الصوفية في من يدعون فيه الولاية أن الله حل فيه اتحد فيه حتى صار هو الله كما قاله الحلاج عن نفسه. وكل هذا من أعظم الضلال الذي وقع فيه بنو آدم من شاءه ماذا بسبب هذا التشابه، لم يفرقوا بين هذه الأمور التي جعلها الله جل وعلا مفترقة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا منشأ ضلال الاتحادية وأهل الوحدة، هم أضل الناس في باب التشابه الخاص. ما منشأ ضلالهم؟ جعلوا الموجودات تشترك في مسمى الوجود وقالوا وجود واحدا، ولم يفرق بين وجود في العين وجود بالنوع. الموجود بالنوع هو القدر المشترك، موجود ضد معدوم. أما بالعين وجود الجبل، وجود الجدار، وجود الجمل، كل له وجود يخصه، فمن باب أولى أن وجود الخالق يخصه غير وجود المخلوق الذي يخصه. لكن هؤلاء من جهالتهم وضلالهم جعلوا الوجود بالنوع كالوجود بالعين ولم يفرقوا بينهما. نعم. وآخرون توهموا، هم الأولون الاتحادية وأهل الوحدة. آخرون من هؤلاء؟ هؤلاء الجهمية والمعتزلة ممن ضلوا في التشابه الخاص. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. شوفوا يا أخواني كيف شيخ الإسلام ألان الله له لهذا العلم، جمع في الأسطر الثلاثة بين قولهم وتخلصهم والرد عليهم. وآخرون هم المعتزلة والجهمية، توهموا، هذا كله من فروع القاعدة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إذا قلنا ذلك لازم التشبيه والتركيب. فقالوا تخلصا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. ما الرد عليهم؟ أن هذا يخالف ما اتفق عليه جميع العقلاء من أن الوجود ينقسم إلى قديم وإلى محدث. قديم الذي لا يحتاج إلى غيره، محدث الذي أحدثه القديم، ونحوه من أقسام الموجودات إلى واجب ممكن وجائز ممتنع. والصواب أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك إيش؟ المعنوي، وهو المتواطئ بالقدر المشترك، هذا هو الصواب. لكن لما جعلوه مشتركا لفظيا ظلوا هذا الضلال فخالفوا ما عليه عامة العقلاء. نعم. وطائفة ظنت أنه هذه طائفة ثالثة، والله البلشة ما بين اتحادية ثم جهمية ومعتزلة، الطائفة الثالثة من هم؟ هم الفلاسفة، ودخل فيهم الباطنية. وطائفة ظنت، وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو مطلق ذلك، يعني لا يتميز بصفة، لا يختص بشيء، مطلق. أي نعم. فخالفوا إيش؟ فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. طيب كيف خالفوا الحس؟ أنه لا يوجد شيء مطلق في المحسوسات. إذا قلنا إنسان، هذا إنسان مطلق في الذهن، لكن في الإنسان في الحي إما ذكر أو أنثى، إما أبيض أو أسود، إما عربي أو عجمي، إما طويل أو قصير، فتخصص في العين المحسوسة وجود هذا الإنسان. مخالفتهم للعقل لأن المعنى الكلي وينه فيه؟ في الذهن فقط، لا وجود للمعنى الكلي خارج الذهن. فإذا أطلق معنى وجود الذهن استوعب أن موجود غير معدوم، هذا في الذهن، لكن في الخارج وجود يخصه، وجود الجبل يخصه، وجود الجمل يخصه، وجود النملة يخصها، ولا تتماثل في الوجود من كل وجه إلا في أنها غير معدومة وهو القدر المشترك. طيب كيف خالف الشرع لما قال الشيخ فخالف الحس والعقل والشرع؟ لازم أن يكون إذا قيل إنسان إنسان واحد، ما يقال كافر ولا مسلم ولا عاقل ولا مجنون، هذا مخالف للشرع التي ميزت بين هؤلاء المخاطبين. لاحظت هذا. الطائفة الرابعة هي التي هداهم الله، فعرفوا الخطاب وعرفوا مدلوله، ولم يشتبه هذا عليهم لا تشابها عاما ولا تشابها خاصا. نعم. قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهؤلاء ليسوا خاصة في أهل الإيمان، حتى العاقل في مقابل هؤلاء المجانين المضطربين المتناقضين في عقوله يفرق بين هذا وهذا بما جعله الله جل وعلا في فطرته وفي عقله وفي حسه مفرقا بينهم. مثاله: رأى شيء متلوي، هل يظن حبل أو يفرق بين حسه بين الحبل وبين الحية؟ فرق بهذا في حسه. رأى شيئا أبيض متقد، ما هو بيلزم أن يكون هذا الأبيض أن يكون ثلجا، قد يكون نار، فيفرق بينها بحسه. في باب الوحي أهل الإيمان فرقوا بين هذا وهذا بما آتاهم الله من علم، وما آتاهم من وحي، وما آتاهم من بيان يفهمون به الخطاب. ولهذا سبيل ذلك وشو؟ أنهم ردوا الكلام المشتبه إلى الكلام المحكم. الآن من أهل الأهواء من إذا كان بينه وبين آخر بغضاء، سمع منه كلمة لها محمل على الحق ومحمل على الباطل، حملها على مباشرة على إيش؟ على الباطل، تعزيزا لما في نفسه تجاهه من الحقد والبغضاء والشناء. أهل العدل والإنصاف لا، يرد كلام هذا المتكلم إن كان من أهل العلم أو أهل الفضل، رد كلامه المشتبه إلى كلامه المحكم فبان الأمر فعذره، وإن لم يوافقه على هذا الكلام المشتبه لكن عذره أن هذا خطأ، والخطأ قدره بقدره وحجمه بحجمه ولم يتزايد فيه ولم يتغالى في شأنه. وهذا كثير يا أخواني، خصوصا مع تسويق بضاعة الجهل، فإن الهوى إنما يقوم على الجهل ما يقوم على العلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. هذا مثال للتشابه في الألفاظ. كلمة إنا ونحن يطلقها صنفان: صنف يتكلم عن نفسه ومن معه. إذا قال الملك أمرنا بما هو آت، يعني أمر هو وأعوانه من وزرائه ومستشاريه وهيكلته وحكومته، ويتكلم بها الواحد المعظم نفسه كما في ربنا جل وعلا، لأن له من الصفات ما تقوم كل صفة مقام الواحد، والله جل وعلا له خلق يأتمر بأمره من الملائكة وغيره. فمن شاء الضلال أنه لم يفرق بين إن هل هي للجمع أو للمعظم نفسه، التي دل عليها وبينها الخطاب. نعم. وله أعوان تابعون له لا شركاء له، فإذا تمسك الآن يأتيكم التشابه. النصراني وش يقول؟ نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة. نعم، كان عنده كم إله؟ لاهوت وناسوت، عنده عيسى إله وأمه إله والله إله وروح القدس إله، ولهذا يقولون باسم الأب والابن وروح القدس. عنده الآلهة متعددة، لأن الله يقول إنا نحن، نقول إنا نحن ما هي بالجمع وإنما للمفرد المعظم نفسه بما له من الصفات التي تستحق هذا التعظيم. ولهذا هذا التشابه عنده يزيله قول الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يعني فمثلا إنا نحن نزلنا الذكر لو كانت مشتبهة عند بعضهم أزال هذا الاشتباه قوله وإلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، فيزيل هذا الاحتمال الوارد في الذهن ما يأتي في النص المحكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الاستطراد من شيخ الإسلام في ذكر الأمثلة على التشابه الخاص والإحكام الخاص والتشابه العام والإحكام العام كله تعزيز لهذه القاعدة، وهي أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وبالتالي أن التأويل الذي عند أهله بغير ما أمر الله عز وجل به وبغير ما دل عليه كلامه هذا تأويل باطل. لما ذكر صيغ الجمع إنا نحن نزلنا الذكرى، نحن دالة على فرد وهو الله جل وعلا، يعظم سبحانه نفسه بما له من موجبات التعظيم في صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، أما ذاته فواحدة. ويدخل فيه أيضا من يكون معه، فإن الله يأمر جبريل فينزل بالوحي على من؟ على رسله، ويأمر الرسل فيبلغون وحي الله لعباده، ويأمر العلماء في أن يبينوا وحي الله ومراده للمكلفين. وفي قول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا أيضا من المتشابه الذي نعلمه من وجه دون وجه، فإن نعلم بعض جنود الله لكن لا نعلمهم كلهم ولا نعلم كيفياتهم. أيضا جنود الله المحسوسين الملائكة والأمراض والأوبئة، ومن جنود الله غير المحسوسة الهموم والغموم، وما يبتلي الله جل وعلا به الناس من اختلاف الكلمة والأحقاد. ومن جنود الله ما لا نعلمه لا حسا ولا معنى. قال أما حقيقة ما دل عليه ذلك، أي تلك صيغ الجمع، ذلك إشارة إلى صيغ الجمع، نحن إن نحن نزلنا الذكرى، فإنها دلت من حقائق الأسماء والصفات ما يستحقه الله من العظمة والإجلال، ولا نعلم حقيقة ما دلت عليه من أين؟ من هم جنوده؟ من هم الذين أنزلوا غير من أخبرنا من جبريل ورسله الآخرين عليهم الصلاة والسلام، هذا لا نعلمه. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، ووزير المالية ومدير الصندوق كلهم داخلين في هذا الأمر، نعلم ذلك، وهذا فرق ما بين الخالق والمخلوق. نعم. ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. وقد يعلم، قد هنا للتقليل، وقد يعلم ما صدر أي حقائق ما صدر منه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته، يعني موش مقصده، قد يعلم مقصده من ذلك، إما رحمة أو تحنن أو طلب دفع مضرة الضار، هذا قد يعلم، وهذا في شأن ملوك ورؤساء الدنيا نعلمه من وجه دون وجه، الخالق من باب أولى. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، يعني لا نعلم حقيقة ما عليه الغيب إلا إذا وقع، ولهذا صفات الله غيب علينا، ما في اليوم الآخر غيب، ما في القبر بالنسبة لنا الأحياء غيب، لكن بالنسبة للأموات يكون شاهد وعين الخبر. نعم. ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، هذه كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. طيب، ما هو اللفظ المتواطئ؟ تكرر هذا مرارا. وش مراد الشيخ أو مراد العلماء باللفظ المتواطئ؟ ها؟ لا، اشترك في ماذا؟ في لفظ وفي بعض المعنى، هذا المتواطئ ويسمى بالمشكك اللفظي. أما المشترك اللفظي لا، اشتركان في اللفظ مع تباين المعنى. إذا قلنا عين، هل هي العين الباصرة ولا عين الماء النابعة ولا العين الجاسوسة؟ كلها تسمى عين، لكن ما بينها يسمى مشترك إيش؟ لفظي لا معنوي. نعم. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، ماء هذا مشترك، لكن هل الماء اللي يشرب ولا الماء الدافق الذي هو المني، ولا ماء يعني مطلق من شيء، يبينه عند الإضافة والتعريف. نعم. فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. طيب، ما الفرق بين ماء الجنة وماء الدنيا؟ ماء الدنيا يتعفن ويختلط بالطين ويتكدر، أليس كذلك؟ ماء الدنيا يحتاج إلى أن نميزه، هل هو مالح ولا عذب؟ ثم هذا العلب يحتاج تصفية ولا ما يحتاج تصفية؟ كلكم ما تشربون الآن من اللي يجي من الحنفية مباشرة، كنتوا تصفونه. أما ماء الجنة فارق عن هذا كله، إذا كان هذا في ماءين كلاهما مخلوق، ماء الجنة وماء الدنيا، وبينهما هذا الافتراق والتباين والاختلاف، فالشأن من باب أولى وأعظم مما بين صفات الخالق وصفات المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، نسأل الله فضله العظيم. آمين. لكن حقيقة هذا الذي أعده الله لعباده وأوليائه في الجنان لا نعلم حقيقتها، استأثر الله بعلمها حتى يكتب الله لنا فندخلها فنراها، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته التي أخبرنا بها. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكر كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. هذا إذا أحسننا بهم الظن أنه لما اشتبه عليهم القرآن أولوه على غير معناه، وإن كان عتاتهم وأساطينهم قصدوا بهذا تحريف الوحي وإبطال الشريعة حتى ردها، والحمد لله عليهم علماء المسلمين وأئمتهم. نعم. كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، لأنهم ذكروه على جهة التأويل المذموم بصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير قرينة ولا دليل يصح أن يصرف به هذا المعنى. أي نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. ولهذا أورد رحمه الله في أول الكتاب النصوص من القرآن التي اشتبهت على هؤلاء، ثم ذكر معانيها بعد ذلك كاشفا ما شكوا فيه من المتشابه. نعم. وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. أين غير هذا الموضع؟ أقرب موضع بسطها فيه وين هو؟ أول القاعدة، فإن أول القاعدة ذكر فيها هذا المعنى في ذكر أنواع الناس في التأويل، وبسطها رحمه الله في الدرء وبيان التلبيس وغيرها. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. ومن لم يعرف هذا، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى ذكر معاني التأويل الثلاثة، بأنه بمعنى التفسير ومعنى الحقيقة ومعنى صرف اللفظ عن ظاهره. من لم يعرف هذا تضطرب عنده الأقوال، مثل طائفة وهم المفوضة. نعم. مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. هؤلاء هم المفوضة ودخل معهم الممثلة، فإن مذهبهم في النصوص أنها تجرى على ظاهرها ولو كان ظاهرها على غير مراد الله وغير لائق بالله، ويحتجون بقول الله جل وعلا في آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، فيحتجون بهذه الآية بهذا الجزء من الآية، مثل احتجاج الناس ويل للمصلين، على عكس ما أراد الله، يحتجون بها على نفي التأويل، وهذا غلط. كذلك المفوضة معطلة، كما أن المؤولة معطلة، المفوضة عطلوا ماذا؟ عطلوا معاني الأدلة عن معانيها ومدلولاتها، ولهذا المفوضة وقعوا في قبح والمؤولة وقعوا في قبح. من أقبح، المفوض أو المعطل؟ المفوض أو المؤول كلاهما اشترك في التعطيل، لكن نقول إنصافا المفوضة أقبح من وجه والمؤولة أقبح من وجه آخر، بينما لما ميزنا بين المشبهة والمعطلة من قلنا أقبح؟ المعطلة، لأن المعطلة كما شبه عطلوا أول. كانوا قبل ذلك مشبهة، أما المشبهة وقفوا عند التشبيه. نعم. وهذا تناقض منهم، هذا بيان لغلطهم، يبينه من وجهين، الأول أنه تناقض منهم، ولهذا يمكن نقول هل تصلح الآية هذه وما يعلم تأويله إلا الله، هل تصلح دليل على نفي التأويل؟ الجواب لا تصلح دليل على نفي التأويل، لأن الآية أثبتت تأويلا لا يعلمه إلا الله، دل على أن هناك تأويل على علمه من؟ عباد الله. إذن هذا بإرغاطهم باحتجاجهم بالآية على نفي التأويل أن هذا تناقض منهم. نعم، وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. هم نفوا التأويل مطلقا، نقول الآية دلت على أن في تأويل لا يعلمه إلا الله، إذن في تأويل يعلمه غير الله. الوجه الثاني، نعم، وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما لكن هم للأسف لأنهم لم يفرقوا بين أنواع التأويل الثلاثة أرادوا بالتأويل هنا التأويل الذي اصطلح عليه المتأخرون بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هو نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. طيب، هذا التأويل لأهل البدع متى يكون باطلا ومتى يكون مقبولا؟ إذا كانت القرينة والدليل الصارف لللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قرينة صحيحة ودليل صحيح قبل، كما نقول في إطلاق الأسد على الشجاع، فإنه ليس الأسد الحيوان ذو الأنياب والشعر الكثيف في وجهه وفي رقبته، وإنما هو علم على الشجاع صرفناه من كونه الحيوان إلى ذلك بجامع الشجاعة. إذن هنا قرينة صارفة، وإذا كان القرينة إذا كان الدليل أو كانت القرينة غير صحيحة لا يصح الصرف. ولهذا لما أوقعوا هذا العمل بتأويل كلام الله على غير معناه فروا من شيء وقعوا في مثله أو فيما شد أو فيما هو شر منه. قالوا لا نثبت الصفات لئلا نشبه الله بالموجودات سواء كانت إيش حيوانات أو جمادات، تقول شبهتموه بمن؟ المعدومات المعدومة هو أقبح، ففروا من شيء فوقعوا في نظيره أو ما هو شر منه. نعم، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا المفوضة يعني ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. المحذور الثالث أو البيان الثالث لغلطهم أن هؤلاء نفاة التأويل مطلقا، يظنون أننا خوطبنا بالقرآن بأحد لوازم ثلاثة، إما بما لا يفهمه أحد، إذن يكون في القرآن ألغاز، أين الهدى عندئذ إذا كان القرآن لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له لا يدل على معنى، يفهم لك لا يدل على معنى، أين الهدى عندئذ، أو بما لا يفهم منه شيء يعني معناه صفر قبل الكلام وبعده. هذه ثلاث لوازم باطلة على القول بأن النفي التأويل المطلق. نعم، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. باطل لإيش؟ لما دل عليه القرآن من نصوص الأمر بالتدبر والاعتبار وما دلت عليه السنة وما جاء في وصف الوحي بأنه هدى وشفاء. نعم، فهو باطل شرعا ومتناقض إيش؟ عقلا. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. إذا كان لا نفهم من معنى صفة الاستواء شيء، إذن كيف تقولون معناها أنه استولى؟ هذا التناقض. وهنا يذكر الشيخ بهذا التناقض المؤولة، تناقض المفوضة، لأنهم ما صار للتفويض إلا لما عجزوا عن التأويل. نعم. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. يعني أنكم متناقضون أيها المفوضة، لما قلتم إنه لا يفهم معاني كلام الله شيء، طيب إذا كان لا يفهم منه شيء كيف قلتم هذا له تأويل؟ فلما أثبتتم تأويلا قد يكون حق وقد يكون باطل، ناقض هذا قولكم أنه لا يفهم منه شيء. ثم يؤكد الشيخ ذلك بقوله لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. طيب إشعار اللفظ أن الله واحد ما يراد به وحدانية الله أقوى من إشعاره بأن الله عز وجل ليس له شريك، وهو دل على أنه ليس له شريك، لكن إشعاره بوحدانيته أقوى من إشعاره بنفي الشريك عنه. نعم. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، على قولكم أنه أن هذا لفظ مفوض لا نعرف معناه، فلا يدل لا يشعر على أي معنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، إذن كيف يكون مشعرا بما أراد الله عز وجل منه؟ نعم. ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. إذا لم نفهم اللفظ فمن باب أولى ألا نفهم الذي لم يدل عليه ذلك اللفظ. نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه إن هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذا الذي لا يفهم منه شيء، أن هذا اللفظ متأول، هذا هو التناقض. نعم. بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. نعم. هذا كما قال الله جل وعلا: أم تنبئون الله بما لا يعلم في الأرض. إذا كان لا يعلمه إلا الله كيف تقولون أنها يحتاج إلى تأويل؟ نعم. فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. اللهم إلا أن يراد، أي باللفظ الظاهر، تأويل ما يخالف هذا الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب لا شك أن من أراد بالظاهر هذا المعنى، ظاهر اللفظ أراد به ما يشبه المخلوقين، فإنه لا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره الذي يختص به المخلوقين، وهو ما اختص الله عز وجل به في صفاته وذاته. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. أين التناقض؟ لأنهم قالوا إنها لا يفهم منها شيء، لا يفهم منها معنى، هذا تناقض. مرة قالوا لا يفهم منها شيء، ومرة قالوا لها تأويل يجري على ألفاظها الظاهرة. نعم. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. كان إبطالهم يعني نفيهم للتأويل، حطوا كلمة إبطالهم نفيهم حتى يتبين المعنى. كان إبطالهم أي نفيهم للتأويل أو إثباته تناقضا. خلاصة قول المفوض نلخصها بمسألتين: الأولى القول بنفي التأويل كما عليه المتكلمون وغيرهم، الثاني التناقض بأن كلام الله جل وعلا يفهم منه شيء ولا يفهم منه شيء، وهذا هو التناقض. لأن من أثبت تأويلا، نعم، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وهذا الذي أوقعهم في التناقض. ثم قال الشيخ: وبهذا التقسيم، أي تقسيم؟ التأويل إلى ثلاث اصطلاحات: اصطلاح المتكلمين واصطلاح المفسرين والحقيقة التي يؤول إليها الشيء. نعم. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. وبهذا التقسيم أي بيان معنى التأويل عند اصطلاح أهله يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات. من نفاة الصفات؟ المعتزلة والجهمية. لا تظلمون الأشاعرة. المعتزلة والجهمية والفلاسفة لا تظلم الصفاتية والفلاسفة والباطنية. ومثبتيها في هذا الباب يعني نفى بعضا وأثبت بعض، كمن؟ كالأشاعرة والماتريدية والصفاتية. بهذا التقسيم لمعاني الاصطلاح للتأويل تبين تناقض هؤلاء، أنهم أثبتوا شيئا ولم يثبتوا شيئا، وأجروا شيئا على ظاهره وأهملوا شيئا فلم يجروه على ظاهره، وهذا هو التناقض. أما أهل السنة فقاعدتهم في هذا قاعدة مضطردة، ليس عندهم نفي لبعض وإثبات لبعض، أثبتوا ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على المعنى اللائق بالله جلالا وكمالا مع قطع مماثلته للمخلوقين، ونفوا عن الله النقص، ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص، ونفته عنه رسل من صفات النقص على مراد الله عز وجل، فلم يتناقضوا ولم يضطربوا، بل قاعدتهم في هذا قاعدة مضطردة. ولهذا يرجعنا هذا إلى أسس أهل السنة في الصفات، ما هي؟ ثلاثة: إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله، نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله، ثالثا عدم العلم بالكيفية، قطع العلم بكيفية أسماء الله وصفاته وذاته. ونقف على القاعدة السادسة، ودرسها إن شاء الله مد الله بالعمر وأفسح بالأجل بعد العودة من الإجازة في الفصل الثاني، والله ولي التوفيق. تم. أي أمروها كما جاءت، ليس تفويضا للكيفية، أمرها كما جاءت تفويضا للكيفية وليس تفويضا للمعنى. نؤمن بصفات الله وذاته، لكن ما ندخل فيها كيف ولما وكيف وصار، نؤمن بمعانيها في ألفاظها، أما كيفياتها وحقائقها فنفوضها إلى الله. نعم، أجمعوا على ذلك كما نقله غير واحد. نعم، تفضل. أي نعم، يعني السرد قصدك، سرد الأسماء. نعم، جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ هذا مما اشتبه على بعض الناس، فظنها كالصوفية أن إحصاءها سردها، الله حي عليم قدير ويبدأ يسرد. ولهذا خرز المسبحة عندهم كم خرزة؟ 99، ما جت عبط من هذا السرد، هذا فهم مشتبه غالط. وظن من ظن أن إحصاءها أنه لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما يدل عليه العقل، كما قالته المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأضرابهم. وهدى الله أهل السنة فقرروا أن معنى إحصاء الأسماء على ثلاثة معاني: أولا عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تخترع ولا تأتي باسم جديد ولا تقول هذا الاسم دل عليه عقلي وعقل فلان، إنما مصدرها أين؟ الكتاب والسنة. هذا المعنى الأول لإحصاء. ثانيا الإيمان بموجبها، ما دلت عليه هذه الأسماء من صفات الكمال. اسم العليم دل على أن لله علما أحاط بكل شيء، اسم الحكيم دل على أن الله جل وعلا حكيم في أوامره ونواهيه وأفعاله وخلقه، وهكذا كل اسم دل على صفة تؤمن بموجبها. ثالثا تتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء إيمانا بها واعتقادا لموجبها، وهذا الذي خاطبنا الله به في آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بأسمائه ليس فقط بمجرد الاسم دون الإيمان به، هذا تناقض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.